بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عندما يقرأ العبد في صلاته وخارج صلاته فيحمد الله تبارك وتعالى بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم يثني عليه الثناء الحسن بقوله الرحمن الرحيم، ثم يمجده أو يفوض إليه بقوله مالك أو ملك يوم الدين، ثم بعد ذلك يقر بعبوديته لربه تبارك وتعالى وأنه ليس مستغني عنه وأنه بحاجة إلى معونته حتى يعبده كما يشاء تبارك وتعالى، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيخاطبه الله تبارك وتعالى بقوله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قلنا يصل العبد في هذه المرحلة وعند هذه الدرجة إلى مرتبة يصح أن يقال فيها إنه عبد، فإذا وصل إلى مرتبة العبودية التي يرتضيها الله تبارك وتعالى له فإن الله عندئذ يفتح له أبواب السماء ويقول له عبدي سلني، ماذا تريد؟ قل حاجتك، سل حاجتك، اسأل ما الذي تريده. فلا يجد العبد أشرف ولا أعظم ولا أجمع ولا أكرم من أن يهديه الله صراطه المستقيم. لا يوجد أفضل من هذا الدعاء، ولا يوجد أعلى وأشرف وأكرم للعبد في دنياه وفي أخراه من أن يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم، فيقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الضمير لمن؟ يتكلم العبد عن نفسه وعن العالمين، فيقر أنه غير مهدي إلا بالله، وأن العالمين ضالون إلا من هداهم الله. لذلك الله تعالى ماذا يقول؟ فاستهدوني أهدكم، ويقول في حديث قدسي كلكم ضال إلا من هديت، كلكم ضال إلا من هديت، لا يهدى أحد إلا بالله. لذلك حينما قال إياك نعبد وإياك نستعين قلنا نستعين الله على عبادته، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا معونة للعبد على العبادة إلا بالله جل وعلا، لا طاقة للعبد أن يعبد ربه إلا إذا أعانه الله على تلك العبادة. فيسأل الله تعالى أن يهديه صراطه المستقيم. ما معنى يهديه؟ ما معنى يهدينا؟ ولما لم يقل دلنا على الصراط المستقيم؟ الهداية هي الدلالة، صح؟ اهدنا دلنا، قال هذا هاد يهديني، دال يدلني، ألا تقول العرب هذا؟ طيب، الدلالة غير الهداية. أولا الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد وتوضيح وعلم، هداية بيان وإرشاد وتوضيح وعلم. قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع أنه قال له إنك لا تهدي من أحببت، صح؟ طيب كيف إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لا تهدي من أحببت؟ إذن الهداية هنا غير الهداية هنا. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني إنك لتبين الصراط المستقيم، إنك لتوضح الصراط المستقيم، إنك لترشد إلى الصراط المستقيم، أنت مبين، مبلغ، مرشد، ما عليك إلا البلاغ. فإنك لتهدي يعني إنك لتبين، فهذه هداية بيان وتوضيح وإرشاد، هذه يقدر عليها غير الله؟ نعم يقدر عليها غير الله، ممكن أي إنسان يبين لك ما كنت تجهله، يوضح لك ما كنت لا تعلمه، يرشدك إلى طريق لم تكن تعرف من أين يؤتى. هذه هداية بيان وإرشاد وتوضيح وعلم. وهداية أخرى لا يقدر عليها إلا الله، وهي هداية التوفيق، أن يوفقك لأن تكون مهديا، أن يوفقك حتى تكون مهديا. ما المقصود بقوله اهدنا الصراط المستقيم؟ المقصود به الأمران، لأنه لو قصد به الأمر الأول لما كان كافيا للعبد حتى يهتدي إلى الصراط المستقيم أن يعلم الصراط المستقيم، فقد هداه الله تعالى، قال وهديناه النجدين، هديناه الخير والشر. هل انتفع العبد، هل انتفع المؤمن في أن أعلمه الله بالخير والشر؟ نجا؟ ما نجا. لم ينجو حتى سلك الخير وترك الشر، مع أنه هدي إلى الأمرين، عرف بالأمرين، علم الأمران. كذلك علم العبد النجدان، علم الخير وعلم الشر، مع ذلك ما انتفع بهذا حتى وفقه الله لأن يركب الخير ويترجل عن الشر. فهنا حينما يسأل العبد يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا يسأل الله تعالى أن يبين له الصراط المستقيم، لا، وإنما يسأله أن يبينه له وأن يوفقه لسلوكه، أن يوفقه للمشي عليه، أن يوفقه لكي يكون من أهله، أن يوفقه حتى يكون ماشيا عليه. والصراط من صرط الشيء إذا أقامه، الصراط هو الطريق المستقيم، الصراط وحدها معناها الطريق المستقيم. طيب الصراط المستقيم، الطريق المستقيم المستقيم، صح؟ إذن زاد الأمر استقامة، ليس أي طريق، ليس أي طريق مستقيم، يعني طريق مستقيم استقامة، ليست كاستقامة غيره من الصراط، ليس كل صراط كصراط الله تبارك وتعالى، صراطه مستقيم. قد تجد طريقا مستقيما لكنك لا تجد صراطا مستقيما إلا صراط الله، فسماه بالصراط المستقيم. لكن نعود للسؤال، لما قال اهدنا ولم يقل دلنا؟ الفرق بين الهداية والدلالة أن الذي يدل إنما يدل ويمشي، دلني على الطريق، شوف هذه الطريق من هنا تسلكها والله معك، أنا في الطريق وأنت في الطريق، دلك أرشدك. لكن ما معنى اهدنا؟ دلنا ولا تتركنا، دلنا وكن معنا، مش دلني من الطريق وتركني، لا، دلني على الطريق وابقى معي إلى أن أموت. الهداية هي الدلالة مع المعية، الهداية هي الدلالة مع المعية. قال وبالنجم هم يهتدون، عمركم سمعتوا بنجم دل إنسانا على طريق ثم تركه وراح؟ يبقى معه النجم لن يصل، هم يهتدون، ما يستدلون، يهتدون. فالهداية هي دلالة مع معية. إذن اهدنا يعني أنا لست بحاجة إلى دلالتك فقط، وإنما بحاجة لأن تدلني على الصراط ثم توفقني لأن أسلكه، ثم تكون معي طالما أنا أمشي على ذلك الصراط، لست مستغنيا عنك طرفة عين، ابقى معي على الصراط إلى أن أموت. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ كما سمعنا اختلف علماؤنا وأئمتنا من لدن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أقوال، لا يخالف قول قولا، فمنهم من قال الصراط المستقيم هو الإسلام، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو اتباع النبي وأبي بكر وعمر، ومنهم من قال هو منهاج أهل السنة والجماعة، ومنهم من قال ملة الإسلام، ملة إبراهيم. كلها أقوال لا يخالف بعضها بعضا، فمن اتبع الأولى هو متبع للثانية، وهو للثالثة، وهو للرابعة، وللخامسة، وللعاشرة، كلها يعبد ويوافق بعضها بعضا، لا خلاف بين قول وقول. وقد تعلمنا في الأصول أنه إذا ما تعددت الأقوال ولا منافات في الجمع بينها وجب الجمع بينها، وجب الجمع بينها، تجمع بين كل الأقوال، فتقول الصراط المستقيم ليس محصرا في طريق دون طريق، هو كل ما يرضاه الله تعالى لك أن تسلكه هو صراط الله المستقيم. ألا يرضى الله تعالى منك الإسلام ولا يرضى غيره؟ نعم. ألا يرضى الله تعالى منك أن تتبع الكتاب وألا تتبع غيره؟ نعم. ألا يرضى الله تعالى منك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وألا تتبع وألا تخالفهم؟ نعم. فكل هذا يرضاه الله لك، كل ما يرضى الله تعالى منك أن تتبعه فهو من صراطه المستقيم، فهو من صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. كيف يسأل العبد الصراط المستقيم وهو إن وفق لقراءة الفاتحة فهو على الصراط المستقيم؟ صح، إنسان يقرأ الفاتحة يقرأها وهو ضال، يقرأها وهو كافر، يقرأها وهو زنديق وهو فاسق، لا، يقرأها وهو مؤمن. من يقرأ الفاتحة؟ مؤمن يقرأ الفاتحة، المؤمن يقرأها في صلاته أكثر من يقرأها، إذن يقرأها المصلي، من يقيم الصلاة يقرأ الفاتحة. طيب، رجل يقرأ الفاتحة في صلاته ألا يعد مهديا؟ ما هداه الله تعالى للصلاة؟ ألم يهديه لقراءة الفاتحة؟ إذن قرأها يعني هو اهتدى إلى الصراط المستقيم. فعلام يسأل ربه كل يوم 17 مرة على الأقل ويقول له اهدنا الصراط المستقيم؟ الثبات على الصراط، الثبات على الصراط، هذه واحدة. ثانية، ليس كل من اهتدى فقد اهتدى كما ينبغي أن يهتدي، فالهداية درجات، الهداية درجات. فأنت ربما تهتدي إلى الصراط لكنك لا تكون فيه بالقدر الكافي الذي يرضى الله عز وجل به عنك. فإن الإنسان يعلم أشياء ولا يعلم أشياء أخرى من دينه، وهو لما يجهل أكثر مما يعلم، صح؟ ما يجهله أكثر مما يعلمه في دينه، والذي يعلمه من دينه ما يريد أن يعمل به أقل مما لا يريد أن يعمل به. لاحظوا المقاربة، الإنسان في دينه، في دين الإسلام يعلم قليلا ويجهل كثيرا، القليل الذي يعلمه كم منه ما يريد أن يعمل به؟ قليل، يعني قليل من قليل هو الذي تريد أن تعمل به، وأكثره لا تريد أن تعمل به. القليل الذي تريد أن تعمل به قليل منه توفق للعمل به، وكثيره لا توفق إليه. أنت كم اهتديت من الصراط المستقيم إلى قليل من قليل من قليل؟ صح، اهتديت إلى الصراط المستقيم إلى قليل من قليل من قليل، فكلما زاد ذاك القليل عندك كلما اقتربت إلى الصراط المستقيم. لذلك أنت بحاجة لأن تقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، حتى يزداد القليل، حتى يكون ما توفق لعمله أكثر مما لا توفق إلى عمله مما تريد عمله، وحتى يكون ما تريد عمله أكثر مما لا تريد عمله مما تعلمه، وحتى يكون ما تعلمه أكثر مما لا تعلمه. عندئذ تكون قد اقتربت إلى الصراط المستقيم. إذن ليس أنفع للعبد من قوله اهدنا الصراط المستقيم يدعو بها ربه تبارك وتعالى، فإن هداه حينئذ يكون قد سأل سؤالا جامعا لكل معاني الخير، سأل سؤالا جامعا لكل معاني الخير. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو من باب البيان. ما هو صراط الله المستقيم؟ هو الصراط الذي أنعم الله به على الذين أنعم عليهم، الذي هدى إليه الذين أنعم عليهم. من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما ورد ذلك في سورة النساء صراحة. طيب، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون هم الذين أنعم الله تعالى عليهم. بماذا أنعم عليهم؟ أنعم عليهم بأن هداهم إلى صراطه المستقيم، أنعم عليهم بأن هداهم إلى صراطه المستقيم. فالذي يدعو ربه ويقول له اهدنا الصراط المستقيم، رحمه الله، اهدنا الصراط المستقيم، ها هنا يبين الله تعالى أن الصراط المستقيم إنما هو صراط هؤلاء، إنما هو صراط هؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم وهم نبيون صديقون شهداء صالحون. ولكي لا يختلط الأمر على أحد ميز لنا من يظن أنهم ممن أنعم عليهم وليسوا منهم، وهم المغضوب عليهم والضالون. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. ابن أبي حاتم يقول لا أعلم في هذا خلافا بين المفسرين. فأخرج من الناس نوعين وضربين قد يظن أنهم من الذين أنعم الله عليهم وليسوا منهم. فرقة هي اليهود وهم المغضوب عليهم، وفرقة هي النصارى وهم الضالون. فلكي لا يظن أنهم من الذين أنعم الله عليهم أخرجهم، هذا أمر. أمر الثاني، حتى يبين لك أنك لن تكون مهديا حتى تجانب طريق هؤلاء، حتى تبتعد عن طريق هؤلاء، وإلا فلن يهديك الله صراطه المستقيم. لن تكون على صراط الله المستقيم حتى تنتهي عن صراط اليهود والنصارى. وقد أعلمك الله بما كان من اليهود والنصارى، وبين لك ما كان من اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وما كان من فسقهم وضلالهم وعتوهم وفسادهم. طيب، فإذا علمت هذا فاعلم أنك لن تهتدي، لن يهديك الله إلى الصراط المستقيم حتى تتجنب هذا الطريق الذي كانوا فيه، حتى تبتعد عن صراط الذين غضب الله عليهم وتبتعد عن صراط الضالين. أين كان خطأ الذين غضب الله عليهم؟ كان خطأهم في العمل. عندهم علم ولا عمل، عندهم علم ولا عمل، علم بلا عمل. أين خطأ النصارى؟ عمل بلا علم، عمل بلا علم. لذلك من فسد من علماء الأمة فهو أشبه الناس باليهود، ومن فسد من عبادها فهو أشبه الناس بالنصارى. من فسد من العلماء، والفسد عالم، يعني علم ولم يعمل، من يشبه؟ يشبه اليهود، علموا ولم يعملوا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، كيف تعملون هذا وأنتم عندكم في التوراة، عندكم رجم في التوراة؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فأتوا فتلوها، فإذا وصل عند الرجم فوضع أصبعه عليه حتى لا يقرأها، قال شيل أصبعك قرأها، فقرأها فإذا هي الرجم. إذا أنت تعلم، تعلم بدليل أنك وضعت أصبعك على الرجم في التوراة، فأنت عندك علم لكنك لا تعمل به. هذا غضب الله عليه، استحق غضب الله تعالى عليه. وأما الذي يعمل ويظن أنه مهدي وليس كذلك، فيعمل على غير بصيرة، ويعبد بغير بصيرة فهذا رجل أشبه النصارى، لأنهم عبدوا ربهم على غير علم وبغير هدى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى وظنوا أنهم بذلك يرضون الله عز وجل. طيب، فضلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ولا يقول لنا قائل إن النصارى معذورون بجهلهم. واحد يعذر بجهله، النصارى عذروا ما عندهم علم وعبدوا على غير علم، فنعذرهم بجهلهم ونقول ما تعلموا حتى يعرفوا كيف يعبدوا الله. لا، ليس هذا المراد، وإنما النصارى عبدوا على علم لم يطلبوه أصلا، وإنما ابتدعوا دون أن يطلبوا أسباب العلم، ولو طلبوه لوجدوه إنسان ما عنده علم، ما أتاه علم، قل هذا معذور بجهله، لكن أتاك كتاب قيم بين واضح جلي بين يديك ثم أغلقته وقلت أنا ما عندي علم. طيب افتح كتاب، وقرأ فيه وانظر في العلم الذي فيه، فإذا نظرت فيه علمت أنك على ضلال. لا، ما بدي، خلاص أنا أعبد ربي كذا، ولا أقرأ ولا أستبصر ولا أطلع ولا أسأل ولا شيء، وإنما هذه عبادتي ولا أبدلها بشيء آخر. هذا ضال، ليس عنده علم لكن من صنع يديه، مما اقترفته يداه، وليس لأنه معذور بجهله. فرق بين المعذور بجهله وبين جهل النصارى وضلالهم في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، خلاصة القول أن آمين معناها استجب، وأن الإنسان يختم بها دعاءه في الفاتحة وغيرها لما فيها من التوسل إلى الله تبارك وتعالى كي يستجيب إلى دعائنا، وهي اسم فعل أمر بمعنى استجب. ليست من القرآن اتفاقا، لا من الفاتحة ولا من غيره، ولكنها تقال عند ختم الدعاء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم بها فاتحة الكتاب في الصلاة وفي غيرها، والله تعالى أعلم. الآن النفوس أصبحت متشوقة لتعرف، لما ذكر الله تبارك وتعالى قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف يهدينا ربنا إلى صراطه المستقيم؟ ما هي سبيل الهداية؟ كيف سيهدينا؟ قل له اهدنا. طيب أنت ماذا عليك أن تفعل؟ ما الذي ينبغي لك أن تقدم عليه حتى يهديك الله تعالى إلى صراطه المستقيم؟ أنت لابد أن تقدم شيئا حتى يعلم الله تعالى منك صدق النية وصدق الإقبال وهمة على أن تقبل على الله تعالى لكي يهديك إلى صراطه المستقيم. والله واحد قاعد في البيت ولك أجر على أجر، متكئ على أريكته، يأتيه يعني هيك طعامه وشرابه، يقول اهدينا الصراط المستقيم، لا، ما أنت ما تستحق الهداية. أنت عليك أن تفعل شيئا، تقدم شيئا لله، أري الله منك شيئا حتى يهديك. ماذا تفعل؟ ماذا عليك أن تفعل؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردت أن يهديك الله فعليك بذلك الكتاب، ليس عندك طريق غيره لتهتدي، وأي طريق آخر سلكته لتهتدي فلن تهتدي. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، بس، وما سوى القرآن فلا هدى فيه، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو مصدق ومبين وخادم لكلام الله سبحانه وتعالى، فهو من ضمن الوحي الذي أنزل الله عز وجل. سورة البقرة بيّن الله تبارك وتعالى فيها شق الصراط الذي نهانا الله عنه، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب صراط الذين أنعمت عليهم في ذلك الكتاب، طيب صراط المغضوب عليهم في سورة البقرة، طيب صراط الضالين في سورة آل عمران. فبين لك أن هذه شطر الآية من الفاتحة اعتنت بها أطول سورة في القرآن جاءت بعد الفاتحة مباشرة تشرح لك شطر آية غير المغضوب عليهم تفسيرها سورة البقرة ولا الضالين تفسيرها سورة آل عمران بذلك تكون قد عرفت كل ما يمكن أن تتجنبه من صراط الذين غضب الله عليهم ومن صراط الذين أضلهم فإذا علمت هذا وهذا انتقل بعد ذلك إلى الهداية على وسره لكن بدأ بسورة سماها سورة البقرة في غرابة بالتسمية لعلمنا القاصر ولفهمنا المتواضع الضئيل سورة البقرة أول سورة وسورة الرحمن سورة 55 صح البقرة بالأول والرحمن وينك وين الرحمن حتى الأنبياء أول نبي هود وينك وين هود ويونس وينك وين يونس صح كل هؤلاء ترى في السبع الطوال ماذا فيها بقرة آل عمران رجل ليس بنبي نساء الأنعام المائدة أكل بأكل أكل الطعام بقرة وأنعام والبقرة من الأنعام والبقرة من الأنعام ومائدة أكل السبع الطوال كلها هيك والأعراف والأنفال والنساء طيب لكن الغالب على السبع الطوال هو البطن صح الغالب سورة البقرة طيب ليعلمنا الله تعالى كما في أول سورة البقرة أن الله يخاطب عباده من خلال ما أغدق عليهم من نعمه لو قال لهم من أول الأمر أنا ربكم فاعبدون أنا إلهكم فاتقون أنا الذي خلقتكم أنا الذي فيها نوع من تكليف لا يطيقه العبد وينفر منه العبد لكن إذا جاء وقال لك أنا اللي أطعمتك أنا اللي سقيتك أنا اللي رزقتك أنا اللي أمطرتك أنا اللي أنبت لك أنا من أعطيتك مالا أنا من أعطيتك أولادا أعطيتك أزواجا أنا من أسكنتك أنا من كذا كذا هذا الإنعام الذي أنعم الله تعالى به على عباده لو بدأ حينما يبدأ الله به ماذا يفعل العبد خلاص شو بدك اللي شو بدك خلاص جاء من بطنه التي لا يستغني عنها والتي اليوم لو واحد من اليوم جوعان يأتي للدرس والله لو كان نبي حاضر لن يأتي صح جوعان ملأ يعني ضرب أخذ منه الجوع ما أخذ ضربه الجوع ضربا كما يقال وفي يعني نبي يتكلم تأتي الصحابة وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائم أو الصحابة صح ولا لا فإذا أهم شيء عند الإنسان شو بطنه أهم شيء بطنه فخاطبه من بطنه خاطبه من شهوته خاطبه مما يحتاج إليه هو بحاجة إلى الطعام فابدأ معه بهذا يبدأ ربك يخاطبه بالبقرة ثم يؤجل الكلام إلى أسماء سمى الله عز وجل بها نفسه الرحمن أو إلى أسماء أنبياء أو إلى أسماء أخرى تركها إلى ما بعد وبدأ بخطابك بالبقرة وهي من الأنعام وسميت الأنعام بالأنعام لأنها أصل الإنعام أصل النعم هي هذه الأنعام ما هي الأنعام؟ كما قال تعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين يعني الثور والبقرة الخروف والنعجة التيس والعنزة والجمل والناقة هذه يعني ثمانية أزواج هذه لا تسمي الدجاجة ليست منها الظبي الغزال ليس منها فهذه الثمانية أنزلها الله من السماء إنزالا أنزلها من السماء إنزالا إلى الأرض فتبدأ المخاطبة بما يحتاج إليه الإنسان فيذكر الله تعالى الإنسان بما أنعم عليه من الأنعام أو بما أنعم عليه من الإنعام، فيبدأ له بالأنعام ويبدأ له بما هو أخص الأنعام إنعاما وهي البقرة. ليه؟ سورة البقرة أو كلمة البقرة فيها دلالة معنوية حيث أنها من الأنعام، وفيها دلالات أخرى من حيث أنها قصة وردت في البقرة. لو قلنا والله مجرد أنه قصة وردت في البقرة سمى الله عز وجل لها سورة البقرة، طب ما في آية أفضل من قصة البقرة في البقرة بكثير، آية الكرسي كان سماها سورة الكرسي، يا أولى ولا لا؟ أفضل من قصة البقرة، آية الكرسي أفضل، أفضل آية في القرآن كله، مع ذلك ما سماها بسورة الكرسي، سماها بسورة البقرة. فإذا جاء يقول قصة البقرة فيها أمر مهم ينبغي أن نعتني به، نعم صحيح فيها أمر مهم ينبغي أن نعتني به، لكن كان يمكن أن يسميها باسم غير البقرة، لكن بدأ بصورة سماها بالبقرة. البقرة قلنا هي من الأنعام وهي أخص الأنعام إنعاما. لماذا؟ قال لأن الله تعالى أنعم على الإنسان بطعام وشراب، وطعامه إما لحم أو نبات، إما لحم أو نبات. ماذا تستفيد أنت من الأنعام؟ تستفيد منها لحما وجلودا، تصنع منها لباسا ومتاعا وأثاثا وسرابيل تقيك الحر والبرد كذلك، وماذا؟ ولبن، ولبن تشرب منه وتركب عليها، كل هذه تستفيد من الأنعام. طيب والنبات؟ أنزل الله تعالى من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا بهذا الماء، ينزل الماء تهتز الأرض ينبت النبات يخرج. أمثال القرآن كلها ماء ونبات وأنعام وراحلة ودابة، كلها بهذا الشيء، ما في أمثلة. يعني اليوم أنت حينما تأتي إلى نعم الله تعالى عليك، إذا أردت أن تحصيها وأن تقول أنا إذا أردت أن يعني أذكر الله تعالى بنعمة أنعمها علي، أيما تذكر؟ ما عندي غير الطعام والشراب، ما عندي غير الطعام والشراب. طيب والباقي قد أستغني عنه، أستغني عن السيارة وأستغني عن الشوارع وأستغني عن كل ما عندي طعام وشراب. ما أنعم الله تعالى، أي ينعم الله تعالى ويذكر الله عز وجل عباده بما أنعم عليهم من طعامهم وشرابهم وأمنهم؟ ما يريدون إلا طعاما وأمنا، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيخاطبهم بهذا، يخاطبهم بهذا، فخاطبهم بالبقرة. ليش بقرة؟ البقرة فيها كل شيء، البقرة تؤكل ويؤخذ من لبنها ومن جلودها، طيب، وتحرث فيخرج من خلالها أيضا النبات الذي تأكله، لا يحرث إلا البقرة من الأنعام. أما الركوب أنا قد أمشي لا أستغني، أستغني عن الركوب ما عندي مشكلة، لكن لا أستغني عن النبات. فلا يحرث من الأنعام إلا البقر، والباقي لا يحرث. أما ركوب لا تركب، وهي التي نطقت بذلك، نطقت بقرة. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء رجل إلى بقرة له، قال فركب، فالتفتت إليه وقالت له ما خلقنا لهذا؟ قال يا رسول الله أبقرة تتكلم؟ قال بقرة تتكلم وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وما كان أبو بكر وعمر في المجلس، وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر يؤمنون مؤمنان أن هذه البقرة تكلم. قال ما لهذا خلقنا؟ طيب هذه دلالة معنوية أن الله تعالى يخاطب الإنسان بما أنعم عليه ويذكره بنعمه عليه. الدجال لما يأتي، وأكبر فتنة على الإنسان فتنة الدجال، كيف يفتن الناس بأي شيء؟ طعام وشراب، بس طعام وشراب، يكون الناس على جوع والله لو جاء الدجال ومعه تقنيات الدنيا كل صواريخ وطائرات ما أحد يلتفت إليه إلا أن تأتيني أعطيني خبزة وشربة ماء وأنا معه، صح ولا؟ لذلك يكون الله تعالى قد اختص المؤمنين بأن إذا سبحوا ربهم وحمدوا ربهم وهللوا ربهم وكبروا ربهم شبعوا. هذه خاصة بالمؤمنين، يكون طعام أحدهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يشبعي يمسي بطن خلاص مشان. عوضه الله عن فتنة الدجال ما يقيم به صلبه. وفي البقرة دلالة لفظية أيضا، فيها دلالات كثيرة نذكر يعني الآن بعضها إن شاء الله ونكمل الباقي فيما بعد. وفيها دلالة لفظية أيضا. سورة البقرة أطول سورة في القرآن، وفيها كل أصول الدين، كل أصول الدين فيها، وفيها كثير كثير جملة كثيرة من فروعه، المواقيت والحج والصيام والصلاة ومسائل كثيرة جدا والحيض، ما كل مسائل، كثير من المسائل الفرعية ذكرت أين؟ في البقرة، أحكام كلها تتعلق من الأصول والفروع والعقائد والأخبار والعبادات كلها موجودة أين؟ في سورة البقرة. كأن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه السورة أن تبين لنا ما في هذا الدين، تبين لك هيك، تفتح لك مجال حتى تظهر، يظهر ما في هذا الدين. ما معنى قبر؟ قبر، قبر، قبر يعني شق فأدخل، بقر شق فأخرج، صح؟ قبر شق فأدخل، بقر شق فأخرج، شايفين اللغة العربية شو حلوة؟ قبر شق ليدخل فيه، بقر شق ليخرج منه، صح؟ فجاءت سورة البقرة حتى تخرج لك ما في الدين من أول الأمر. ابدأ بالسورة وافتح ما في المصحف، بقرت لك المصحف، شقت لتخرج لك ما في الدين، لتقرأ ولتعلم، لتتعلم أكثر أحكام الدين أصولا وفروعا. طيب، ودلالات أخرى إن شاء الله نتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.